العادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. اهلا بيكم. مين منا مش عايز يمشي في الطريق الصح؟ مين منا مش عايز يفهم الطريق الصح؟ مين لسه فاكر ان الطريق الصح مفيهوش سعادة؟ مين فاكر ان الدين او التدين كآبة؟ احنا 30 يوم في شهر رمضان المبارك، معانا صديقي وحبيبي معز مسعود علشان نتكلم في هذا الموضوع، الطريق الصح. برحب بيك يا معز، ايه الاخبار؟ اهلا بيك معتز، انت حبيبي برضه. ايه الاخبار؟ ماشي الحال؟ الحمد لله كله تمام، كله يوم كده جميل الحمد لله. ربنا يتقبل منه ويتقبل منه علينا. امبارح نفتكر مع بعض بسرعه كده، يعني كان استهواني قوي القصه بتاعت سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. اكتر حاجه كانسان يعني لما بقعد اتامل في الكلام اللي انت قلته امبارح، ان كان في اختبار صعب قوي ان واحد يذبح ابنه، والراجل يعني في الاخر زي ما تقول نفذ واطاع امر الله سبحانه وتعالى، والابن نفسه حتى خدها بصدر رحب وقال له يعني لابوه يعني نفذ الاوامر. يعني عايز اقول لك ممكن الواحد ساعات ما يفكرش بعمق، بس لما تتوقف عند قصه زي كده لازم الواحد يقول الله، امال انا عامل كده ليه؟ سبحان الله. فعلا يا معتز، يعني قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وزي ما قلنا امبارح بان فعلا على سيدنا اسماعيل الحلم اللي عنده، فبشرناه بغلام حليم. ازاي هو حليم فعلا وقادر ان هو مهما يحس ان الموضوع من بره ممكن يبقى قاسي او كده، لكن بيحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى برضه، يقول اكيد دي حاجه فيها خير لينا. وزي ما شفنا هم دعوا وقالوا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، واحنا النهاردة هنقف مع ومن ذريتنا أمة مسلمة لك على حال الأمة. لازم ندخل بقى في دي، لكن زي ما انت قلت بالريكاب كده بيقولوا سريع يعني انه مسلمين لك، فربنا امتحنهم وهم فعلا فلما أسلم وهم الاثنين بجد سلموا لله تماما، حتى لو الموضوع قاسي قوي عليهم انت حكيم، انت ربنا، انت حليم، انت معانا اينما كنا، انت بتحبنا بجد واحنا بنحبك اكتر من كل حاجه. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فعلا عايزني اذبح ابني. خلي بالك مفيش حد مننا بيطلب منه كده، دول انبياء. انا كنت لسه اسالك في النقطه دي، لان انا ساعات لو حد طلب مني اروح اجيب له كوبايه ميه يجوز اقول يوه انا لسه هقوم، فما بالك واحد بيقول لي اذبح ابنك. طبعا ما هي دي الفكره بقى، فاحنا كمان ايه يعني ما بيطلبش مننا حاجه للدرجه دي خالص بقى، حتى في الدين هنشوف مع بعض ازاي. وما جعل عليكم في الدين من حرج، اخر سوره الحج ونتكلم فيها ان شاء الله. ومع ذلك الابتلاء المبين قوي قوي قوي ده، وبرضه قالوا حاضر يا رب. عشان كده لما تكمل سوره البقره تلاقي ايه بتقول ايه عن سيدنا ابراهيم عليه السلام، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. هو ده معنى الاسلام بقى بعمق، الاسلام بجد، ان انا يا رب ما دام بتقول لي حاجه حاضر. فيمكن هو يعني كلمة أنا بقولها لنفسي كتير بعد ما بسمع القصة دي، اذبح، اذبح هواك. فممكن قوي يجي لي أحيانا مثلا حاجة معينة ربنا عايزها مني وأنا متأكد إنه عايزها مني، زي مثلا الفرائض، زي الصلاة مثلا. الصلاة مثل حلو قوي إن إحنا نضربه، علشان إحنا كأمة لازم أول حاجة نعملها كلنا إن شاء الله إن إحنا نصلي، وما يبقاش في ولا فرض في الأمة المحمدية دي إن شاء الله إن شاء الله إلا هو بيصلي الفرائض اللي عليه. فنضرب مثل بالصلاة، ان انا يجي وقت الصلاة اسمع الاذان هتلاقي بقى 500,000 عذر. واتكلمنا مع بعض في الموضوع ده، وانا اول الناس اللي بدي اعذر، كل اللي بدي اعذر اصلا طب دي طب مش عارف ايه. اذبح لو الموضوع هوى، اذبحه. يعني لو موضوع شهواتك انساها، انسى شهواتك في رمضان يعني مبدئيا. حلو قوي، كويس ان احنا نبهتنا ان احنا اهو في رمضان. نبتدي برمضان. طبعا. الله اكبر. الله اكبر، اهو ده المعنى بقى هنا. الله اكبر من اي حاجه ممكن نتخيلها، واكبر من اي حاجه ممكن تكون واقفه ما بينه ما بيننا وما بينه. يعني عايز تقول ان كلمه الله اكبر معناها ان دلوقتي روح لنداء الله، وبعد كده اعمل اي حاجه ثانيه. لان هو سبحانه وتعالى اكبر من اي حاجه انت بتعملها دلوقتي، مهما قعدت تقنعني وتقنع نفسك وتقنع اللي جنبك. كات باللغه بقى الاعلام بتاعتكم اهو، كات كات، وبعد كده يبقى اكشن تاني ان شاء الله بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فدي تمرين حلو قوي في رمضان بالذات، انك انت تتوقف عن اي شيء وتلبي النداء. ويا رب يخليني كده اولا يعني ما دام انا بقول ده وبتكلم هو مع بعض عليه وجميعا ربنا يجعلنا كلنا مسلمين له يعني مسلمين بقى ومنقادين وخاضعين لامره ومنقادين له. فمثل هو من حياتنا اليوميه في الصلاه. تمام حلو قوي. دلوقتي بص انا عايز اكون صريح معاك كالعاده. لو رسمنا صوره بسيطه جدا او مبسطه لشهر رمضان هنلاقي ان شهر رمضان ده شهر القران، شهر الصيام، العبادات، تطهير النفس، ناس بتروح تصل صله الرحم مع الاقارب مع الاحباب. طبعا ده شيء جميل جدا. وعلى الناحيه الثانيه العزايم والولايم والمسلسلات والكاميرا الخفيه والخناقات مع بعض في الشوارع اثناء النهار لما بيكون عندنا نقص في نسبة النيكوتين للناس اللي بتشرب سجاير او نقص في الكافيين للناس اللي بتشرب قهوة. هو ده رمضان يا معز. فاحنا احوالنا عاملة كده يعني هو ده الطريق الصح فين هنا في رمضان؟ انت حاسس بتناقض مثلا هي دي الحكاية؟ ايوه هو فعلا احنا طبعا كأمة نايمين شوية. خلينا نتكلم بصراحة احنا نايمين. بس المشكلة برضو ان احنا لما بيجي احيانا الناس تصحينا بتصحينا بعنف قوي. عارف لو انت نايم كده واحد يجي لك كده يلا عوض صاخ صاخ راجع الباب وانت بتبقى هتموت هتجنن. عارف الاحساس ده؟ هتضايق قوي قوي قوي لو حد صحاني. وانت لسه ما خدتش نوم كفايه عندك الاحساس ده. وممكن واحد يقوم جاي وخبطك بقى وهزك ومش عارف ايه والكلام ده كله. فساعات ده بيخليك تعمل ايه؟ تقفش لغتنا بقى كده. لغه المصريين يعني تقفش وتنام اكتر. صح تدخل في السبات بقى في النوم العميق تعند مع نفسك يعني. تعند مع نفسك ومع الشخص ده. فاحنا طبعا نايمين وفي عادات كثيره جدا عندنا زي الفل. في حاجات كثيره قوي في عرفنا كمسلمين عامه كامه مسلمه يعني زي الفل برضه. وفي بعض العادات اللي ممكن تكون فعلا بقت اعراف عندنا وحاجه بنتوارثها كاجيال وممكن تكون فعلا ما هياش انسب حاجه لجو رمضان. يعني نتكلم بصراحه طبعا لا مش هي دي. يعني سواء لو حاجه فيها محرمات صريحه ودي ما تنفعش لا في رمضان ولا بره رمضان. او لو حاجه فيها لهو زايد قوي قوي قوي. المفروض الشهر اللي بيزداد فيه اليقظه للقلب ما ينفعش يكون هو الشهر اللي بيزداد فيه اللهو. فدي فعلا ممكن تكون يعني بتحسسنا بالتناقض. وانا لسه اختي كانت بتقولي الكلام ده يعني هي لو بتتفرج فاول يوم رمضان بتقولي انا متلخبطه جدا وضربت مثل باللي انت قلته بالظبط. بتقول اهو نصلي ونعمل وتراويح ومش عارف ايه من ناحيه وبنات لبس الطرح ومش عارف مين عمل ايه. وفي نفس الوقت 80 ساعه مسلسلات زي ما سمعت بعض الناس بيقولوا في 24 ساعه. مش تلحق تشوفه. طب انا الحق اعمل ايه ولا 34 ايه 34 مسلسل بتعرض على شاشات الفضائيات السنه دي في رمضان. ما شاء الله ما شاء الله الله. هو طبعا برضو اصل انا ما عنديش النظره بتاعت الايه ان التدين حاجه والفن حاجه. فيبقى دايما التدين قاعد كده ما بقولش الدين بقول التدين. فيبقى التدين دايما قاعد في جنب كده بيقول ايه الفن عامل مش عارف ايه كانه الفن ده حاجه ملهاش دعوه بالدين. مع انه الفن لما يتفهم بعمق احنا قلنا قبل كده هو التعبير عن الجمال. ولو كان الغايه جميله والوسائل المستخدمه جميله ده حاجه بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. مظبوط. واخر سوره الشعراء واضحه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فعلا معظم اللي بيقولوا شعر ده ربنا اللي بيقول كده بيبقوا ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون بيتكلموا في كل حاجة وبيتحركوا في كل وادي وأنهم يقولون ما لا يفعلون بيقولوا حاجات هم مش بيعملوها. ممكن يقول بحبك بحبك بحبك هو عمال يخون. فبتخلق تناقض جوانا احنا لأنه ده المفروض قدوة لينا. انت انسان بتغني لنا او بتكتب لنا شعر فبتخش جوه قلوبنا وبعد كده بنتفاجئ بحقيقه مره. صحيح. فبيجي لنا حاله تناقض فبنطبقش الصح بقى بعد كده لاننا شاكين. مظبوط. بعدين قال ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وذكروا الله كثيرا. فحتى الشعر هنا لو اللي بيعمل الموضوع ده مؤمن وبيعمل صالحا وبيذكر ربنا كثير فبيستخدم الفن اللي ربنا وهبه اياه ده في توصيل معاني جميله جدا مش شرط تكون دينيه. يعني كويس لو هي دينيه برضو ده مطلوب وجميل جدا لما نشوف الفنانين اللي حاولوا يعبروا عن اعتقاداتهم ويغنوا كده. ممكن قيم جميله في المجتمع ممكن ترابط اسري ممكن الحث على البني ادم يبقى منتج يبقى هو ده خير مع الاخرين. ده اللي انا كنت عايز اقوله انه مش بس لازم يكون ديني صريح بمعنى انه بيخص العبادات لكن ممكن يكون ديني يا معتز من حيث كونه فاكر لما قلنا عباده الله عماره الارض تزكية النفس وزي ده التصور الكلي للدين. ويجي وقت ان شاء الله نفصل فيه للي بيشوفه لسه الاول مرة. فيكون ديني من حيث كونه معبر عن دايما انت قلت الانتاج, معبر عن قيم, معبر عن صلة ارحام, معبر عن اي مكان بقى من الحاجات اللي المجتمع بيمر بيها. نقطنا كمجتمع طالع لقيمنا. نقطة حلوة جدا عايز ارجع لها تاني بعد ما اخد فاصل قصير جدا واكلمك في الحتة دي لانها حتة واقعية قوي. انه في رمضان يعني خلاص هنقفل التلفزيون, هل ده واقع؟ يمكن مش عارف, هكلمك فيها بعد الفاصل. هنكمل في الطريق الصح مع معز مسعود, خليكم معانا. بيعجبني انا لما بتكلم مع اي حد يعني بيفهم في الدين, تعالوا نقول, واحس ان هو واقعي, انه مش بياخدني كده الافكار يبعد الفجوة ما بيني وما بين اللي طالبه مني الخالق سبحانه وتعالى. عشان كده بيعجبني قوي ان انا اتحاور مع معز مسعود. ربنا يخليك على حسن ظنك, وربنا يقفل الفجوة دي خالص, ما يبقاش بيننا وبينه اي حاجة ان شاء الله. امين يا رب. خالص يعني. امين يا رب. معز, رمضان مليان قلنا متناقضات, عشان نكون صراحة, وفي ناس بتقولك اعمل وما تعملش. المفروض انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جاي في القرآن الكريم طبعا, بس في طريقة عن طريقة تفرق. بالضبط. في طريقة ترغبني وطريقة تنفرني او تحسسني ان انا يعني بالطريقة دي مش هعمل او هتكاسل اكتر. طبعا طبعا طبعا. وبعدين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كده, يعني احنا امة هداية. احنا امة هداية. احنا امة فيها هداية لنفسها وهداية للامم الثانية للعالمين. ان احنا امة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم, معانا القرآن محفوظ, مصادرنا محفوظة, قرآننا محفوظ, حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسنته محفوظة, دي لم تحفظ لأي شخصية تاريخية من قبل. كان لسه بقرا كتاب لواحد من علماء الهند بيتكلم في الموضوع ده, ان الشخصية التاريخية الوحيدة اللي موجود كل تفاصيل حياتها من الالف الى الياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمصادر بتاعة الامة دي محفوظة, القرآن محفوظ, حياته الكاملة صلى الله عليه وسلم محفوظة. وفي زي ما وضحنا قبل كده علماء بيبقى عندهم الفهم, اسلوب فهم المصادر محفوظ. ان احنا قلنا المشكلة كلها لما يجي واحد مش دارس كويس وكمان عنده سوء ظن بالمجتمع, مش يعرف يتحرك مع المجتمع بالراحة, بيكره الغلط والغلطان, يكره المعصية والعاصي. احنا قلنا دايما احنا كمسلمين بنكره المعصية وبنكرهش العاصي, بنكره الغلط وبنكرهش الانسان الغلطان, بل بنكره الكفر وبنكرهش الكافر. من خواتيم غير معلومة. انا عرفت الشخص ده هتخلص حياته على ايه, ومش انا اللي اقدر احكم انا عليها كبشر. الله يعني يجوز ربنا سبحانه وتعالى عنده سيناريو, لو صح التعبير, سيناريو مختلف. طبعا عنده الصورة الكاملة سبحانه وتعالى برضو ان صح التعبير. ومن هنا هو الوحيد المطلع على الظاهر والباطن, هو اللي بيحكم. ليس الله بأحكم الحاكمين. فلما يجي ناس احيانا عندها سوء ظن وما عندهاش صورة كاملة وكمان بتقرا المصادر بتاعة الدين لوحدها ومن غير سند متصل زي ما قلنا, يبقى الشخص ده متعلم على ايدين شيوخ اشرفوا على تكوينه العلمي, وهم اللي اشرفوا دول عليه كان اشرف عليهم شيوخ قبل كده وقبلهم شيوخ قبل كده وقبلهم شيوخ قبل كده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول علم الصحابه, الصحابه علموا التابعين, التابعين علموا تابع التابعين الى يومنا هذا. وكل جيل فيه بالعرض كده ناس سندها متصل عندهم الحال النبوي, طبعا مش الكامل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم, لكن حال من النبوه, من الرحمه بالناس, حب الخلق, من عدم التنفير زي ما انت قلت, من التيسير وعدم التعسير, لكن عندهم كمان ادوات فهم النصوص يقدروا ان هم لما يبصوا في القران والسنه يفهموها كويس قوي قوي, فما يطلعوش فهم مغلوط, ما يطلعوش حاجه كده تحس ان انت مستنكرها. وده اللي بيحصل في الزمن ده, في فجوه ما بين الخطاب الديني معظمه, في زي ما قلنا استثناءات, ناس زي الفل هم منهم الناس اللي احنا بنتعلم على ايديهم المشايخ بقى من جيل لجيل, لكن في كتير قوي ناس بقت بتتكلم في الدين من غير ما يبقى عندهم اجازه, من غير ما يبقى عندهم تخصص, ومش فاهمين الواقع ومش محسنين الظن بالناس. الناس دي عملت فجوه, بقى في فجوه ما بينهم وبين المثقفين على الناحيه الثانيه. تحسس كده ان انا ايه, انت ده انت بتهزقني وكمان بتقول كلام مش واقعي, اسمعك ليه؟ بالظبط. انت كلك على بعضك كده ملخبط, لا بتحسن الظن بيا فحالك مش حال نبوي, ولا بتقول كلام سليم ففهمك مش فهم نبوي, طب بتتكلم ليه باسم النبوه؟ صح. صحيح. ما هو في الواقع مش المفروض يتكلم. المشكلة بالنسبة نظر يا معز ان ده بيعمل فجوة ما بيني وما بين الدين. طبعا لان انت في الاخر هتحس بانك بتنفر. مع ان المفروض ان الدوره هو العكس. التقريب تماما. مش كده؟ هو دي العلامة الحقيقية زي ما قلت لك اذا رؤوا يشهر ذكر الله فهو لهم فيما على الجباه. الناس دي بتوع ربنا. اذا رؤوا لما بتشوفهم يشهر ذكر الله. تفتكر ربنا. فهو لهم فيما على الجباه. دي سيمة في وجوههم على جباههم دي واضحة يعرف معناهم بلا اشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال لهم من التقوى أجل زينة عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة تحس انك اتجمعت على الله سبحانه وتعالى قربت يعني منه ده المعنى فتجذب الألباب بانفعالي يصحى قلبك ثاني رمضان شهر الصحيان زي ما بنقول الى اخره يعني فاحنا كنا جبنا الابيات دي قبل كده وليها تكمله يعني لكن حال ذوي الدعوه لهم تفارق الادعاء هم مش بتوع الدعاء بتوع منظره نفس حالهم كده حال ذوي الدعوه لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائق الانسان الذائق عنده نور فرقان لما يبص يفرق بين الحق والباطل هو ده هو ده لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي مش اللي الناس بتشاور عليه بالصوابع وهو من جوه السر المصون الوراثة المحمدية دي صلى الله عليه وسلم هو خالي منها فده حال معين لازم كمان الشخص ده بقى عنده كل اللي قلناه ده عنده حال صحيح وعنده فهم صحيح وعنده قراءة للواقع صحيحة ففاهم الواقع كويس قوي وعارف يقول ايه امتى وبيتكلمش فجأة بالحلول اللي هي بيسموها all or nothing يا كله يا مفيش حاجة خالص صحيح دايما يدخل عليك بالحاجة من اخرها لا في تدريج مثلا بيقولك ما لا يدرك كله لا يترك كله مثلا يعني الموضوع مش 100% يا زيرو او يا صفر ازاي تتدرج مع الخلق وازاي يبقى الناس هي اللي عايزة الدين ما ينفروش عايزين اللي انت عارف يا معتز في الكلام اللي انت ضربت المثل بالتناقضات والكلام ده كله لانه الثقافه الشائعه دلوقتي بسبب الفجوه دي الثقافه الشائعه مش عايزه التدين خلي بالك ده واقع ممكن يبقى عايزين ربنا بس كل واحد يقول دي بطريقتي مش عارف ايه لكن صعب انك تلاقي حاجه اسمها لا يلا خلاص كلنا نعمل الدين لان احنا مفروض علينا افكار معظمها اصلا مش من الدين خلي بالك ومعظمها حاجات يعني ده معظمها واجزاء منها برضه حاجات من الفقه لكن في بدائل لها في الفقه هو الدين الاسلامي في الفقه بتاعه واسع في حاجات كتيره عندك اختيارات فيها لا بقى في كده نوع من الشيوعيه تقدر تقول هو راي واحد وهنفرضه على الجميع في سماحه في مرونه في مرونه لتطبيقات ما بنلاقيهاش عند المتشدد عند الانسان اللي هو بيبقى عايز يفرض على الاخرين ما احنا محتاجين اللي ياخد بايدنا احنا محتاجين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحتاجين فعلا انه العلماء المتصلين له وبه عليه الصلاة والسلام في فهمهم وفي حالهم وفي نظرتهم للواقع فهمهم هو اللي ينتشر ويبقى ثقافة عامة هتلاقي ان احنا اللي عايزين التدين ساعتها وعندناش تناقضات على كل حال انا عايز اكون صريح معاك انا مبسوط قوي بالمناقشة بتاعت النهاردة دي هقول لك ليه لان انا واحد من الناس نفسي اتقرب لربنا جدا في شهر رمضان وان شاء الله بعد شهر رمضان يا رب نفس الوقت بحب المسلسلات ومش عايز ما اتفرجش على مسلسلات وبحب البرامج وعايز اتفرج على برامج عايز اعمل ده وده وابقى انسان صالح في نفس الوقت بص هو ما ينفعش هو يا معتز انت بتسال اسئله مهمه وحرجه لان زي ما قلت لك في حاجات فيها منكرات صريحه حاجات حرام ما يرضاهاش رسول الله ما عنديش مانع ان انا ابعد عنها يعني في حاجات فيها منكرات في حاجات فيها منكرات ما تحرمش من كل مثلا نفترض الفن في رمضان ما تحرمش منه كله ما هو خلي بالك ان هو دلوقتي في درجات في فرق ما بين ان احنا نتكلم ايه الصح وايه الغلط وما بين ان احنا نشوف الناس قادره تعمل ايه ونتدرج بيهم بالراحه انا هديك مثل بالصلاه برضه مش هينفع نضرب مثل بالفن لانه محتاج تفصيل والحلقه النهارده اصلا عن حال الامه مش عن الفن ولكن احنا خدنا الفن كنموذج كده كنموذج من حال الامه من التناقضات وحال الامه زي ما انت قلت لان هي هو ده حال الامه في رمضان ايوه طبعا بلاش يعني عايز اقول ولا انا ولا انت بنحب ان احنا ندير ظهرنا للواقع لا بالضبط وعشان كده انا برد عليك وفرعنا فيه شوية لكن نسك ملف زي الفن ده ملف حساس جدا محتاج تأمل طويل جدا جدا ومحتاج يتفهم هو بعمق محتاج يدرس ازاي ممكن انا في فيلم اوصل المعنى كمخرج بتاع انه مثلا الراجل ده ومراته حصل بينهم المعاصرة الزوجية، او بالعكس الراجل ده والست دي زنوا، وده ممكن يبقى جزء من القصة حتى لو هيبان ان هم تابوا في الاخر وان الزنا ده بيجيب فقر. ازاي ممكن يبان باشارة مش صريحة؟ ازاي ممكن يبقى باب اتقفل مثلا الى اخره؟ ده كلام انا بقعد فيه مع مخرجين لان هم المتخصصين، بقعد فيه مع مؤلفين مش انا اللي بفتي فيه. انا بتكلم فيه معبرا عن اللي انا درسته وعن الفقهاء التقال اللي انا برضو بدرس معاهم، وفي نفس الوقت بسمع وجهة نظر اهل التخصص في الفن نفسه، وبنشوف ازاي يطرح حلول. بس ده بيتعمل امتى؟ لما يبقى الناس عايزة كده. والناس مش هتبقى عايزة كده لما تحسسها ان انت يا كله يا مفيش. هنقول مش هنقول بايظه بايظه ونستمر بقى في مفيش. انا عايز اقول لك نقطه هنا مهمه جدا يا معتز. فعشان كده احنا ما ينفعش نوصل لحاجه في موضوع الفن بالتفصيل في حلقه زي دي ابدا. لكن نقدر نقول يلا تبقى ثقافتنا الشائعه نفسها في ربنا تاني. لا، دين ربنا كامل وكله سعاده وفي انبساط، ومش هنحتاج نعصي ربنا عشان نعبر عن جمال. لان الفن تعبير عن جمال، ولو الموضوع فيه معصيه صريحه دي مش جمال، ده قبح، دي شهوه بتبعدني عن الله. يبقى كنا فاسدينها جمال، كان متزين لنا الموضوع ده. شويه شويه نصحى فتعبرنا عن الجمال يبقى حقيقي ومقبول عند الله، بل يكون مقربا لنا من الله. لكن نضرب مثل بالصلاه لانها اهم من كل حاجه، ودي حاجه مفتقده عند كتير من الناس، ولانه انا ملم بجوانبها وانا بكلمك، بس محتاجين بقى متخصص مؤلف او مخرج يبقى قاعد. لما تبص على الصلاه اللي مفروض على الناس كام صلاه في اليوم المعتز كمسلمين؟ خمس صلوات. طيب لو واحد ما بيصليش خالص، هل ينفع، انا بسالك انت، هل ينفع نقول له طب لما تقوم كده بس توضى وصلي ركعتين في اي وقت تكون صحيت فيه، حتى لو بتصحى الساعه 11 والفجر فات، لكن قوم وصلي ركعتين. وطبعا انت بتقول له صلي الخمسه، فبيقول لك انا مش قادر. طب قادر على ايه؟ قادر اصلي ركعتين اللي في الاول، وقادر قبل ما انام اصلي اربع ركعات اللي هو العشاء اللي هو قبل الفجر. هو بيقول كده. هل نقول له لا احنا اسفين، معلش يا استاذ احنا اسفين جدا، لا هو يا خمسه يا ما فيش. انا اسف يا فندم، هم خمس. يعني انا مثلا هحرف الدين. ممكن حد يقول لك كده، انا بمثلها يعني. هو انا هحرف الدين؟ هو ربنا قال اثنين؟ انا يا خمسه يا ما تورنيش وشك تاني. بالظبط، اهو النظره دي غلط. خلي بالك بقى لما احنا نقوم قايلين لحد يا فلان صلي، طب صلي الصلاتين دول، صلي ركعتين اللي هو اول ما بتصحى واربعه قبل ما تنام، واعرف ان انت عليك ثلاثه تانيين وانت مقصر لحد ما تعملهم، اعرف كده ما تبقاش مغيرين نظرتك للدين. هو فعلا انت عامل اثنين من خمسه، وادعي ربنا انه يقدرك. احنا كده عملنا عين الدعوه معاه، دي قدرته. وشويه شويه بقى بالمتابعه هتلاقيه هو بيحب الصلاه وهيتحسن الى ان يصلي الخمسه. وعلى فكره ده اللي حصل معايا، اسال الله الثبات لنا جميعا على الخمس صلوات. انا بدات كده. دي النظره المظبوطه. في ناس لما بتسمع الكلمه دي بتاعه طب قول له يصلي اثنين، وبيسمعوهاش وهي مشروحة كويس من ناحية اللي بيقولها ما بيشرحهاش كويس. نيته ايه ونيته التدرج، وانه عارف ان هو خمسة بس بيسهل على الناس، ما بيشرحش نيته. ومن الناحية الثانية الشخص ده بيبقى عنده احساس ان هو خايف على الدين قوي، فكده يعني بيقول خاف على نفسك بس الاول، الدين محمي. يقولك لا دول بيحرفوا الدين، دول بيقولوا التدرج، لا ده خلاص الشريعة كده. فاحنا بنقول له فرق ما بين المطلوب من الشخص، واحنا بنقول له انت تقسم لو سبت الثلاث صلوات التانيين، لكن هو استحاله يعمل الخمسه دلوقتي، فاحنا عايزينه يعمل الاثنين، وشويه شويه يعمل الثلاثه، شويه شويه يعمل الاربعه، شويه شويه هيعمل الخمسه ان شاء الله، لغايه لما يصل الى الخمسه المطلوب منه، مطلوب منه، ويبقى بيعملها وهو حاببها وخلاص قربناه منها، وبالعكس عملها عن اقتناع. طبعا هو مقتنع، لكن انت قصدك تقول ان هو يعني عملها بنفس، عملها بنفس. الاول كانت نوع من الكسل ينفع. لان هو مش بيجادل، هو ممكن يقول لك هم خمسه بس انا بنسى، انا مش قادر. هم شجعوا، طب قوم بس اعمل ركعتين. وعلى فكره الصلاه نفسها في الاول ما كانتش خمس صلوات، ربنا سبحانه وتعالى درجها الى ان عملها خمسه. الخمره اتحرمت تدريجيا، في عده حاجات اتعملت تدريجيا. فهو القياس هنا بيبقى اسمه قياس مع الفارق، عشان حد من الدارسين اللي بيتفرج. لكن في نفس الوقت يعني هو ايام الصحابه ما كانش مفروض عليهم خمسه، فما كانوش مقصرين لما عملوا اثنين مثلا. لما كانوا بيشربوا ما كانش اتحرم التحريم مطلق، ما كانوش بياخدوا ذنب لما كانوا بيشربوا. ده الفرق، ان احنا لما ما بنصليش بناخد ذنب، ولكن في نفس الوقت ده ما يمنعش ان احنا روح التدرج نبتدي بيها مع بعض الى ان نصل كلنا الى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وده ممكن ننظر إليه بعد الفصل. بعد الفصل روح التدرج وحال الأمة الإسلامية، أمة الهداية إن شاء الله. بعد الفصل هنكمل مع معز مسعود، خليكم معانا. آه بسأل نفسي ساعات كتير جدا جدا، احنا مين؟ يعني انا مين؟ انا مسلم، انا منتمي للعالم الاسلامي، احنا في شهر رمضان، احنا المفروض ان احنا خير امة اخرجت للناس، احنا المفروض امة هداية، امة فطرة. احنا اتكلمنا على كل الكلام ده. فالنهاردة لما بتبقى احوالنا كده، كنا بنتكلم من شوية على مثلا ان انا في رمضان مش عايز ابقى بعيد عن العبادة، وفي نفس الوقت عايز ابقى عايش حياتي، اتفرج على مسلسل مثلا، بحب مسلسل تاريخي مثلا حلو جدا، ما هو بالظبط في احداث درامية، ما فيهوش اي شيء يثير للغريزة. ما هو مثلا، ما هو عشان كده برضو ليه حلوة قوي النقطة دي يا معتز، انه برضو من صفات الناس اللي مش دارسة الدين بعمق، ما عندهاش تصور كلي للدين، ومش عارفة ازاي الدين فقه واسع قوي قوي قوي، والدين بيستوعب الواقع بطريقة كويسة جدا، والناس دي برضو بتكون مش دارسة الواقع ومش فاهمة الثقافة العامة، وضد العرف وضد الناس وضد المجتمع، وبيحسسوك كده في الله شعور ان انا اتدين، يعني اسيب المجتمع. المشكلة انه اللي بيفكر كده من ضمن السمات او الصفات، يعني نقدر نقول بتاعة الفكر ده، التعميم، اشعارك انه الفن ده حاجة واحدة وكلها واحدة. انت فاهم انا عايز اقول يعني ايه؟ يبيض يبيض يسود. فزي ما انت نفسك عمال تقول، عشان كده السؤال زي ده، ايه اشوف مسلسلات وشوفش مسلسلات؟ ايه في 100 مليون نوع مسلسل، في حاجات ما تنفعش خالص، في حاجات تنفع بس فيها مشاكل صغيره، في حاجات ما فيهاش مشاكل خالص. سؤال يعني بيسموه دي حاجه كلمه ما عندناش احنا ليها كلمه في ثقافتنا، لانها يعني ساينس معين، او مش ساينس، حتى هي نظره للساينس معين ابتدعت بره عند الفلسفه في الغرب، بعد ما كان الفلسفة ابتدت تكفر بربنا وتكفر بالروح وتكفر بالآخرة، اسمها ريدكشنزم. ممكن تقول التصغير، بس دي كلمة مش دقيقة. في ديكونستراكشنزم، دي التفكيكية، في ريدكشنزم، في دي كلمة كمان التعميم، ومعز دي جنراليزيشن بيقول عليها طبعا، وده التعميم، التعميم دون النظر لكل شيء حد ذاته. طبعا طبعا، وده دي مغالطه منطقيه، اللي درس منطق ده اسمها مغالطه في التعميم. ما ينفعش تعمم، وما ينفعش ما ندققش في كل شيء، ولازم تدقق. لا، بالذات الفقيه، الانسان الفقيه يفضل يدقق معاك لحد ما يوصل معاك، يعني ان هو المفروض ان هو بيحاول يعبر دلوقتي عن حكم ربنا. فلازم يبقى مسؤوليه، خلي بالك قوي، ادراكم على الفتي ادراكم على النار. روق. فدي نقطه مهمه جدا، فبيبقى فيه فعلا تعميم، وبيبقاش فيه فهم ان الحاجات مش مستوى واحد، مستويات مختلفه. فالمفروض اكون فاهم كل المستويات اللي موجوده في المجتمع ده من ناحيه، وفاهم قدرات المجتمع كاشخاص ده من ناحيه، وشويه شويه يحصل فيه تدرج الناس اللي تبقى عايزه، وده مبحث طويل قوي قوي برضه مش هينفع في الحلقه هنا، اللي هو علاقه الفقه بالفكر والثقافه. علاقه الفقه الاسلامي بالفكر والثقافة الشائعة، وازاي لازم يحصل بينهم يعني نوع من الانسجام والدمج. طبعا، والاندماج، في استيعاب من الفقه، ودي ما تجيش من حد درس له كلمتين كده على ايد اي حد، الشخص ده مش دارس هو كمان، وابتدى يسيء الظن بالناس وابتدى يتكلم. لا بيقول فهم صحيح من ناحية، ولا حاله صحيح وهو بيصحيك، فاكر قلنا بيحاول يصحيك بقفش كده جدا. فبنقول بايظة. هو كله على رأيي يقول لك هي طخ ويكسر مخه. لا ده لا، بيبعدني مع الاسف، بيبعدني مع انه ممكن يكسبني، ممكن يكسبك وممكن يتدرج لو دخل معايا المدخل السليم. بالظبط كده. فاحنا لا، احنا امه مسلمه. خلينا بقى في الدعاء اللي هو ايه، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. احنا هنا في الدعاء ده دلوقتي في الحلقه دي، ومن ذريتنا امه مسلمه لك. الامه دي امه هدايه، الأمة دي مقصدها الهداية، هداية لنفسها وهداية للناس وهداية للعالمين. ما لفتش نظرك يا معز إن الآية دي أو الدعاء ده اتوجد قبل ما تولد الأمة الإسلامية خالص، يعني قبل مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ طبعا صلى الله عليه وسلم، وقبل ما تنزل الرسالة، يعني مش غريبة إنه ينزل بدري قوي كده؟ طبعا. أولا نبص على حرص الخليل عليه السلام سيدنا إبراهيم، إزاي هو عايز انه النبوة اللي عنده دي تستمر في ذريته، وانه يبقى فيه بقى من ذريته كمان امة كاملة مسلمة، ده مش بس انا وابن اسماعيل مسلمين، عايزين امة كاملة من ذريتنا تبقى مسلمة. طبعا. وبعد كده الدعاء اللي بعده، ما انت لما تكمله، وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. ده ما اكتفاش بانه دعا بوجود امه مسلمه اللي هو احنا، الحمد لله. لا ده كمان يا رب بعت لهم رسول منهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وآله وسلم. هو قال كده النبي قال أنا دعوة أبي إبراهيم. يعني أنا استجابة ربنا لدعاء أبي إبراهيم. وربنا قال لنا كده يا معتز سورة الحج لما قال إيه في آخرها وجاهدوا في الله حق جهاده. اجهدوا بقى نفسيكم كل ألوان الجهاد. يعني القتال ده لون من ألوان الجهاد وله وقته. لكن خلي بالك إنه دائرة الجهاد دائرة واسعة جدا، جواها دائرة صغيرة اسمها القتال، وفي جهاد النفس وفي الجهاد بالقرآن وجهاد باللسان وجهاد بالمال وجهاد. اتعب نفسك قوي لله. أنواع مختلفة. طبعا. أنماط مختلفة من طبعا. الجهاد. اتعب نفسك قوي، اجهز نفسك قوي لربنا في الحاجة اللي هو طلبها منك. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم. هو اختاركم واصطفاكم وقربكم. احنا من ذريتنا أمة مسلمة النكتة. احنا. احنا الأمة دي. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ده يسر على فكرة، ولما بتفهم بعمق بنكتشف انه اما كان في حاجات بتتقلنا لكن هي مش شرط تكون الرأي الوحيد اللي في الدين. فلما يترد علينا بوسعه بنلاقي ان كل شخصية بتلاقي مكانها في الدين. كل شخصية بتلاقي مكانها في الفقه. واحد هيلاقي مثلا لو لمس ست او لو لمس مراته لازم يتوضى فياخد رأي السادة الشافعية. واحد تاني يلاقي لا لو لمس مش لازم يتوضى، لو لمس مراته مش لازم يتوضى لانه المقصود باللمس هنا المعاشرة، فياخد رأي السادة الاحناف مثلا. فتلاقي الدين بيستوعب الثقافات المختلفة والشخصيات المختلفة والطبائع المختلفة بل والمناخات الجوية المختلفة. هتلاقي رأي الشافعية في الوضوء منتشر قوي في البلاد اللي فيها الحر. ورأي الاحناف في الوضوء منتشر جدا في البلاد اللي فيها البرد والثلج. قادر كل شوية يتبل ويتعب. يعني هتلاقي كل ما اقترب الحكم من التطبيق عند الإنسان المكلف أنا وإنت هتلاقي فيه مرونة في التطبيق في الفقه الإسلامي. فلا الدين مش صعب، بس الناس بتعرض علينا وجه واحد بس منه أحيانا. طيب ساعات برضو الأوجه كلها في الدين حتى الواسعة حتى المختلفة مننا ناس بنحس إن هو إن الأوجه دي صعبة. لا أنا مش لاقي حاجة برضو صعبة. لا أنت كده لسه نايم. عارف المثل إيه؟ زي اللي نايم ولسه فاتح عينيه فالنور يوجع عينيه لانه لسه صاحي. مش العيب في النور. العيب ساعتها فينا انا لسه محتاج بس اصحى. رمضان شهر الصحيان. هتلاقي بعد كده وما جعل عليكم في الدين من حرج. ردا على سؤالك بقى ملة ابيكم ابراهيم. اللي انتوا عليه ده ملة ابيكم ابراهيم، سماه ابونا كلنا، ابو المسلمين كلهم. هو سماكم المسلمين من قبل. سيدنا ابراهيم سماكم المسلمين من قبل في الدعوة دي. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ده رد على سؤالك. صحيح. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم صلى الله عليه وآله وسلم. بص بقى الحتة هنا الخطيرة جدا. وتكونوا شهداء على الناس. احنا عايزين نتكلم بعدها دلوقتي على ازاي احنا لينا دور زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد علينا احنا بنشهد على الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لأنه مفيش نبي هيجي بعده، فدور النبوة بتلعبه الأمة دي اللي فيها القرآن محفوظ. وتكونوا شهداء على الناس. عشان كده دايما بقول الصلاة الأول الصلاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ممكن نبقى نشوف بقى موضوع أخرجت للناس ده لأنه مهم جدا. مهم قوي. وعايز أتكلم معاك برضو في مسألة الخناقات اللي بتحصل في الشوارع قبل الفطار إزاي يمشي فيها في الطريق الصح بعد الفاصل. خليكم مع معز مسعود ونلتقي بعد شوية. الواحد بيحاول يتأمل في شهر رمضان. مناسبة كويسة قوي ان الواحد يراجع نفسه في حاجات كتير ويتقرب من ربنا. طيب ربنا بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل الخير الأمة يعني احنا أفضل ناس موجودين على كوكب الأرض المفروض ده فهمي؟ ده لو قمنا بالعناصر اللي ادتنا الخيرية. وهو ربنا بيقول ايه كنتم يعني خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثلاث صفات دول هم دول اللي خلونا خير أمة أخرجت للناس. أي حد هيبقى كده عنده ثلاث صفات دول هيبقى طبعا من أحسن الناس. وهو ده اللي بيبقى شهيد على الناس. ده اللي بيبقى قادر يقول للناس ده الصح وده الغلط. عارف ليه؟ وبيقولها وهو مش معجب بنفسه. وبيقولها وهو مش بينفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. خلي بالك قوي من النقطتين دول. اولا التيسير مش التعسير بس ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. لكن خلي بالك بقى من كلمه بعثتم دي. عاده بتبعث الرسل. ما انا بقول لك احنا عندنا صفه من صفات الانبياء الامه على بعضها كده. لازم تقوم بدور حفظ الهدايه الربانيه. ربنا منزل هدايه للخلق. احنا اللي بنحفظ الهدايه دي على الارض. لانه مش هيجي نبيين تاني خلاص. بنحفظها لينا ولغيرنا. لينا ولغيرنا. احنا امه هدايه لينا ولغيرنا. احنا امه عالميه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نوصل التقوى دي للعالمين ازاي وهي مش جوانا؟ فاحنا بنبدا بنفسنا دلوقتي. لكن طبعا لغيرنا. فكلمه تبعثوا دي مهمه جدا جدا لينا الدور ده. احنا امه الفطره. فنبص على الايه اللي انت بتقولها. كنتم خير امه اخرجت للناس. وهو لغيرنا. كلمه لغيرنا هي للناس كلها العالميه برضه. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خلي بالك بقى انه المعروف ده ايه؟ ما تعارف عليه البشر فاعتبروه شيء يتفاخر به ومعروف لديهم ومحبوب ومعظم. بل العرف. خدت بالك؟ المفروض ده المعنى بتاع المعروف. طب والمنكر؟ ما تنكره النفوس البشريه. ايه ده؟ لا لا لا ده حاجه تستنكر كده. ده حاجه مش نافعه. لا لا لا دي مش عاجباني خالص. ده المنكر. الانسان اللي فطرته سليمه اللي بيعتبره هو معروف هو فعلا الحاجات اللي ربنا عايزها. واللي بيعتبره منكر بفطرته السليمه قادر يشوف الحاجات اللي ربنا مش بيحبها هو كمان بينكرها. عشان كده احنا امه الفطره. فلما الفطره تنام في البشريه يحصل ايه؟ يحصل قلب للموازين وللمعايير. وده اللي حصل في البشريه الايام دي. ودي حاجه خطيره جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الموضوع ده وقال ان المعروف هيتقلب منكر والمنكر هيتقلب معروف. الصحابه اتخضوا جدا فعلا. اوكائن من ذلك يا رسول الله؟ بل هيحصل. وقعد يقول لهم صلى الله عليه وسلم المعروف هيتقلب منكر والمنكر بيتقلب معروف. بمعنى انه الحاجات المنكرات الوحشه جدا. وانا مش بتكلم علينا كامه اسلاميه بس انا بتكلم على العالم اجمعين دلوقتي. واحنا مش استثناء. عندنا برضو نصيب من الغفله دي. انا بتكلم على العالم دلوقتي. انه في حاجات منكرات ربنا ما بيحبهاش ويحرمها وفطرتنا السليمه تنكرها. بقت في العالم شيء معروف بيعتبر حاجه كويسه. وفي حاجات معروف ربنا بيحبها وفرضها واحنا فطرتنا السليمه كبشر مش بس كمسلمين كبشر تكرها وتحبها. بقت بسبب الغفله معتبره دلوقتي ايه؟ منكر. زي ايه؟ زي ايه؟ بص بره. الاباحيه. الاباحيه بورنوجرافي. كلمه ادلت اللي معناها انسان كبير كده. يعني نضج. كلمه ادلت. بره يعني. انا ما بحبش كلمه بره وجوه دي. احنا خلاص بقينا قريه متعولمه بس. يعني انت عارف احنا بنتكلم يعني مفهوم في الغرب مثلا او بتعتبر معناها بترتبط في اذهان الاولاد الصغيرين بالاباحيه الجنسيه. لانه دايما الافلام الجنسيه الاباحيه مكتوب عليها ادلت. ادلت. فبقى في اللاشعور بعض الناس بيقولوا في اللاشعور بتاع الانسان في العالم انه لما يكبر لازم يبقى عنده فتح الشهوات على الاخر على الرابع اللي هي الشهوه الجنسيه. لانها اللذه زي ما قلنا اللي تنتج عنها هي اقوى لذه طبعا. ولا حياء في الدين هنا بمعنى في تعلم الدين. لا حياء في تعلم امور الدين. هو ده المعنى بتاع لا حياء في الدين. فبنقولها كده بوضوح. فهو ده مثل. هو ده ابتدى عند ناس كثيره جدا ما يبقاش منكر خالص. ده بقى معروف. العكس الصلاه. الصلاه عند ناس كثيره جدا بقت منكر بره. لانه بالنسبه لهم مرتبطه بالارهاب. مرتبطه للاسف بكلمه مسلمين اللي للاسف ارتبطت بكلمه ارهاب. ودي مشكله. ومرتبطه بالاله بقى اللي استغفر الله العظيم يا رب هو يسمعني الان لكن انا بعبر عن حاله موجوده. الفلسفه بره لما وصلت مرحله الكفر بربنا والروح والاخره وكل حاجه صدفه واحنا الانسان ده من صدفه وكل حاجه من صدفه وبقت ثقافه شائعه. بقى اللي بيصلي ده اهبل. اهبل. بيتكلم حاجه مش موجوده. مفيش ايمان بالغيب خالص. الايمان بالغيب بقى منكر بره. برضو انا بقى اكابر. انا عشت بره. مش بنتكلم عن كل الناس. احنا ما بنعممش. احنا عاملين نقول من الصبح ما نعممش. بس الاعداد اللي بتروح الكنيسه حتى من الاجيال الجديده بتاع يعني عايز اقول الكنيسه بما ان هناك طبعا الدين السائد لا تذكر خالص. واللي بيروحوا برضو نسبة غالبية منها بتبقى شيء بس سوري. طبعا. لكن ده راجع الى ايه؟ وده في اوروبا اكتر من امريكا. امريكا لسه شعب محافظ نسبة ما. اوروبا هي اللي ابتدت تقع جامد. ده راجع الى للأسف التدين الغلط. نفر الناس لدرجة ما وصلوا كده. فليه احنا بنحذر من التدين الغلط مع بعض هنا. بس انا بقى اكررها. في نماذج زي الفل بره. في ناس زي الفل. على أديان مختلفة ومنهم المسلمين كمان. ولكن الثقافة السائدة المسيطرة ثقافة مادية بتتبع الشهوات بس. وده اللي ربنا قال عليه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غاية. لكن احنا دورنا ايه بقى في التفاعل مع الكلام ده؟ انقاذ البشرية يا معتز. انقاذ البشرية. احنا أمة الفطرة. احنا لسه فطرتنا سليمة نوعا ما من جوه كأشخاص. اما الوحي فمحفوظ 100% عندنا. فالموازين محفوظة. فالمعروف معروف والمنكر منكر. وبنسميش ابدا المنكر معروف ولا المعروف منكر. قليل ما يحصل عندنا ده بيحصل نوادر. لكن الاصل عندنا لا. الموازين عندنا محفوظة. عشان كده لما تبص على الآية اللي في البقرة برضه والدعاء ده من سورة البقرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا دي ليها معاني كثيرة جدا. من ضمنها ان انتم ما عندكوش تطرف خالص لا في التشريعات. مش مطلوب منكم حاجات صعبة جدا على نفس البشرية. انتم دين يسر. من ضمنها ان انتم جمعتم ما بين يعني السقف والارض بتوع النفس البشرية في تشريعاتكم. ففي دين سيدنا موسى عليه السلام كانت العين بالعين وبس. النفس بالنفس وبس. في دين سيدنا عيسى عليه السلام قادر خدك الايسر وهو ده الرقي وبس. عندنا احنا موجود في الدين السقف بتاع قادر خدك الايسر ده بمعنى التسامح يعني. يعني لو حد ضربك سامحه. ده موجود. وده خلق راقي لازم نرتقي اليه الا في بعض المواقف لما يبقى الموضوع ده محتاج انك ترد وتجاهد. بس سياق تاني لكن بتكلم عليك كفرد. وفي نفس الوقت عندك العين بالعين. فهو ده دين وصف بان هو بيستحمل البشرية النفوس الضعيفة اللي عايزة تاخد حقها. وده حقك تماما. دي نقطة صلاة عايزة توضيح هنا مهمة وتجد نقف عندها لان ممكن تفهم غلط. النفوس اللي على المستوى الشخصي اهين اليها. خلي بالك. وبعد كده عايزة تاخد حقها ومش قادرة انها تغفر مع انها خلاص الضرر راح هي قادرة تكمل حياتها. من حقها انها تاخد حقها. وده الارض. لكن بندعو بعض الى السقف بتاع التسامح والرقي. ده في التعاملات الشخصية بيننا وبين بعض. وفي نفس الوقت في الحتة اللي ممكن تفهم غلط ومحتاجة تتوضح قوي هنا. ناس بنتكلم على لو حد اعتدى علينا. بنتكلم على لو بلد احتلت بلد من بلدنا. فلازم ترد العدوان ساعتها طبعا. وده جزء من دينك. وده جزء من قربك من ربنا. بس بتعمله بنية سليمة برضه. وبتكره الانسان الظالم. بتكره الظلم وبتكرهش الانسان الظالم. بتكره الكفر وبتكرهش الانسان الكافر. فبدل ما افرع فيه دلوقتي واحس ان انا مضطر افرع فيه عشان حد يفهم غلط. يجي وقت ان شاء الله حالنا كأمة اعتدي عليها وبقت دلوقتي بتنتهك اعراضها. ازاي يبقى رد فعلنا ونبقى امة مسلمة بجد ورد فعلنا هو الخلق الراقي وعين ما يريده الله منا. لكن انا كنت بتكلم على مستوى الفردي دلوقتي. معنى الأخير بقى من أمة وسطا اللي أنا عايز أقوله هنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا هي إن إحنا قادرين زي ما قلنا عبادة الله عمارة الأرض تزكية النفس. قادرين نجمع ما بين الرقي الروحي ده والنجاح والتوفيق والعلمي نقدر نقول العلم التجريبي الساينتفك في الأرض. وتكلمنا مع بعض عن قرطبة كمثل. تفتكر الموضوع ده؟ فاكر طبعا اتكلمنا فيه. وازاي كان عندنا تقدم تكنولوجي غير طبيعي. مع ان احنا كان عندنا تقدم روحي غير طبيعي. احنا أمة التقدم الروحي مع التقدم المادي. مش التقدم المادي على حساب التقدم الروحي. فاحنا نبقى متأخرين روحيا ونتقدم ماديا. الى اخر الكلام ده. بس بما انه الوقت مش هيسعفنا احنا لازم نكمل ان شاء الله في الموضوع ده. الخيرية بتاعت الأمة دي والوسطية بتاعت الأمة. ونقول حاجة واحدة طيب هنا. اللي هي وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لازم ما ننساش ان احنا ربنا ابتعثنا. احنا كأمة. انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لينا دور في العالمين. احنا لسه الموازين عندنا موزونة. ففين مساهمتنا احنا في نشر القيم العالمية المعتدلة اللي تضمن للبشرية سعادتها. ازاي ده يا معتز لو احنا الى الان بس بنقلد بره كثقافة عامة الأعمى. التقليد الاعمى. انا حاسس ان احنا هنتكلم تاني في الموضوع ده. انا اظن كده لان طبعا الوقت مش في صالحنا دلوقتي. وندعوه بس نقول له يا رب ربنا واجعلنا مسلمين لك. فده الدعاء. وممكن نقول احنا ككل اللي بيتفرجوا ربنا واجعلنا مسلمين لك. وزي ما دعا قال سيدنا ابراهيم عليه السلام ومن ذريتنا امة مسلمة لك. فيا رب يا من تسمعنا الان اجعلنا مسلمين لك. فاهمين مرادك بجد مننا. عارفين ان انت مش عايز لينا حاجة غير وهي وراها السعادة بتاعتنا. مدركين ده. فبنخلص مشاكلنا ونتجه الى البشرية اللي محتاجة انقاذ. مشكلة لما نبقى انا رجل المطافي وانا نايم. صحيح. دي مشكلة كبيرة جدا. طبعا. الحقيقة شغالة وانا اللي نايم. دي مشكلة كبيرة جدا. وختاما الاية اللي في سورة العنكبوت اخر اية خالص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهنتعب شوية لكن لا يمكن بعد ما نسلم لله زي سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهم السلام كأمة احنا نسلم له بجد بفهم عميق لا يمكن ان احنا نبقى سعادة. ده كان وهم. اذا الطريق الصح فيه سعادة يا رب. امين. شكرا معز مسعود. نتقابل بكرة ان شاء الله. وشكرا لكم ونلتقي ان شاء الله في الطريق الصح مع معز بكرة في حلقة جديدة باذن الله. الى اللقاء. سنين الدنيا هتتحول في ثواني.